எங்களை வந்து போதும் எல்லாரும் முன்பு இல்லை என் முன்பு وكان هذا المال أكثر مال أبي رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني اكبر مال اجى للنبي عليه الصلاه والسلام هذا المال الذي جاءه من اي بلاد؟ من البحرين. قال انطروه بالمدينه حطوه في الجامع فنبروه فجعل عباده. يبقى ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مليار و 33 جنيه. عمه مما تحدث حدث يا عباده عم النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله. قال له يا رسول الله اعطني من هذا المال، انا عايز من هذا المال جيب البحرين، فاني فاديت نفسي وفاديت عقيده. عايز فلوس يا رسول الله؟ قال له خذ خذ ايه روح الجامع وايه؟ خذ اللي نفسك فيه. علي يحط جاي قوم مسلسل جاي قوم مسلسل. فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام احمل عليه. قال لا. قال انظر بعضهم يحمل عليه بعض الصحابه يحمل عليه. قال له لا. هيضرب ازاي؟ خاف شوي خاف. اجي قوم برضه مسلسل. فقال احمل عليه. لا. انظر بعدهم يحمل عليه. لا يعمل ايه؟ خاف شوي. المره دي لما خاف كان ايه؟ قال نايم. ثم انطلق. ثم ايه؟ معلش يا جماعه. ثم انطلق. فما زال النبي عليه الصلاه والسلام يتبعه ببصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. عجبا من ايه؟ عجبا من حرصه. وانه لحب الخير لشديد. فمش مشكله يا جماعه الواحد يكون عنده 50 مليار يورو، مش مشكله. بس ده حاجه يعمل ايه؟ يؤدي زكاة هذا المال. لا يلهيك جمع هذا المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الممكن واحد مثلا يتغنى. فين فلان مع الشديد؟ يقول لك ان شاء الله. يعني ايه ان شاء الله؟ معنى ان شاء الله في نفس الوقت قالت له ما عادش بيجي يصلي، ما عادش بيعمل كذا، ما عادش بيعمل. ايمان الناس ده، لكن في بعض الناس الصالحين ايمان في ايده ليس في قلبه. مش مشكله يكون معاك فلوس كتير جدا جدا واراضي وعربيات كتير جدا جدا، ما تخلي بالك اوعى يلهيك جمع هذا المال عن طاعه الله. اوعى تنسى حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إذا يرى إلا من أتى الله بقلب سليم. وحصل ما في الصدور واستخرج ما استدرى في الصدور من خير أو شر. فهدم الله سبحانه وتعالى هذه الصور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني يعني إن الله جل وعلا بهم وبأعمالهم يوم القيامة لخبير. الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيقول وما لم يكن. لو كان كيف يقول؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذه بعض الوقفات الإيمانية مع هذه السورة المباركة سورة العاديات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا الكريم بالحب التقيت بكم وبالشوق أن تظهركم يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء ولا يقوم أحد المقابل حتى يسامحني على هذه الاتصالات. مسامحني يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.